لو سب الدين اثناء نهار رمضان فقد ارتد واذا رجع يقضي احتياطا، والصحيح انه لا يلزمه القضاء، ولكن صيامه دائما قد ضاع منه ليوم القيامة. يعني الصيام يوم ده من رمضان ضاع منه، واما انه هل يلزمه القضاء ام لا فالصحيح لا يلزمه. صيامه مستمر او مش مستمر؟ لو يسيب الدين مره واحده بس يخرج منه. هو متصور الجهل دي؟ هو متصور ان واحد لا ما تقول هو مش اي كلمه تحط فيها جهل وخلاص، هو مش عارف بيقول ايه. كل الناس عارفه ان الدين ده حاجه، هو المله مين دلوقتي اساله فيما انا قد اجبت هذا السؤال، واساله فيما تستطيعون عمله. نقعد نسال 50 سؤال في حاجه تعلمون انكم لا تقدرون على اقامتها، فخلاص قلناها مره. نعم، يؤمر بالغسل استحبابا واحتياطا اذا اجنب اثناء الرده وانتقد وضوءه اثناء الرده، حتى لو تسهل وتوضع. انا افترض ان هو واحد بيسب الدين وبعدين جمع امراته وقام اغتسل وهو لسه ما اسلمش، لسه ما نطقش الشهاده، يبقى ما ينفعش. يبقى كده لسه ما ايه؟ ما اغتسلش، انه ما نطقش الشهادتين، لازم ينطق الشهاده وبعدين يغتسل. اما مساله عقده على المراه التي كانت زوجته، فالصحيح ان هذا النكاح ينفسخ حين الرده، ولكن بقي في زمن العده معلقا. ان عاد الى الاسلام عادت المراه دون تجديد عقد، وهذا هو. ولا تحسب طلقه، ده فسخ. في فرق بين فسخ وبين الطلاق، ده ما تحسبش طلاق، ولكن تعود امراته اليه ولا يعد طلاقا، لكن بتبدا تعتد مباشره عشان امر زواجها لابد ان تعتد. اذا انتهت العده جاز لها ان تتزوج غيره. اذا ندم باطنا ثبت اسلامه باطنا، واذا كان لا يحسن ان يقول لا اله الا الله فقال استغفر الله قاصدا الدخول في الاسلام، بذلك دخل في الاسلام، او صلى لانه ينطق الشهادتين في الصلاه. اذا كانت امراته تعلم ردته لم يجوز لها ان تسلم نفسها، لان النكاح انفسخ. فلو كانت على علم كان زنا، ولكن اذا كانت جاهله لا تدري، او ده بقى تصور الجهل دي ما تعرفش ان هذا ايه يحرمها عليه، فهذا لا يكون زنا في تلك الحال، وبالتالي فيكون وطئ بشبهه يثبت. لو حملت يثبت به النسب. يبقى الاثنين ارتدوا، الاثنين يرجعوا للاسلام.